حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. واللي شاف حالا لما غيب صرتوا يسطى على المحال. يلا بدل المطار هو جاي في كل طعيم واللي جاي جديد وصعب احنا جينا بخف عام. فما بالك لو بالك جابك انا ممكن اشقلب لك حالك بالقضية يطير صف سنانك وما ترجعش تعيط. فاحسن لك تخلع اسهل لك وتحافظ على الباقي من عمرك. يا كبير ما تروح عيش سنة داري وشك لا تتخيل. شلت قلبي وعشت ميري عمري ما هشوف حد غيري مين فيكم كان يوم صفيلي ده اللي باقي عشان فلوس. وما خلصت كله عدى بس عادي مش عايزه يرجع يحلى السحب اللي يوجع لسه ما طلعت كابو. كلها بتحبك وتودك علشان قرشك علشان شكلك تكبر قيمتك يلمع اسمك هتلاقي كله بيجري عليك. طلعت عادي كله هيستقبل كله ده سحب الطبلة وطبل من اجل القرش بيجندي وكمان عادي بيبصوا ايدي. اللي قلت عليه علاجي عادي سابنا انا في احتياجي بس بكره في وشه هاجي وابقى اقوله على اللي دار واحكي كل جراحه ليا عاد اقوله على اللي فيا اني من قدره مية مية بعد عني ده مش حقوق. اللي انت بتحلم توصله انا واصله عادي جايب اخره وابو غل ده ميت من غله ده تملي يشوفني بينهار يحسدني وحلمه يقلدني وانا بسمع بس هتعودني ويشوفني صاد ويسبلي بس انا شايف فاقل وصفا حب عمري ده راح وبعني ايه هيدرى معادي يعني سهلة كده بسهولة سابني. اوعى تزعل على اللي سابك بكرة تنسى وبعده تنسى ليه هزاني ما سابش فرصة بعد كل غرام في قصة بكرة يقدر غياب. اللي انا قلت عليها شريكتي وحبيبتي وتقريبا بنتي دي سابتني وباعت دلوقتي دي نهايتي اكيد ولا انا بحلم. اتعلم وافق واتعلم والدنيا لحظتها تضلم والشمس هتغرب وتغني لكن بكرة ده والله احنا. شيلوا عينكم من علينا ليه عينيكم راشقة فينا ده الحسد فيه الدحلنا ده احنا فينا اللي مكفينا. حسوا بينا ولو لمرة ولا روحوا بصوا برا ده احنا على قدنا عايشنا مش اجانب وعننا خضرا. خدتوا نفسكوا جينا نخرسكوا وقفتنا قصادكوا تعجزكوا سيبنا لكم فرصة تنافسونا ضحكتونا فجينا نفرسكوا. فكرتوا الشغل على ايديكم فبقيتكوا بقيتوا تبكي عليكم عاملين ابطال يا ده تاريكوا هلاقي البال ربنا يهديكوا. صاصة يعني ترند بلده سامر ايوه وقت وقته الكلام جاي من كاستيلو ومدي بدمجاله لوحده معز وليد وابو طالب